السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا قد رأينا في مجلسنا الأخير حدثا هو من أعظم أحداث سيرة نبي الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو فتح وغزو مكة المكرمة. وتحدثنا فيما سبق عن سبب هذه الغزوة العظيمة وهذا الفتح المبين، وهو أن قريشا أعانت وظاهرت حلفاءها من بني بكر على قتل بعض من دخل في حلف رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم خزاعة. فنقضت قريش العهد بمظاهرتها تلك وبإعانتها، فقرر رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد أن استنجدته خزاعة شعرا، قرر غزو مكة والإطاحة برؤوسها وجبابرتها، لكنه عليه الصلاة والسلام كتم الأمر كتمانا كليا ولم يظهره حتى إلى أقرب الناس إليه أبي بكر وعمر، بل حتى إلى أحب الناس إليه من النساء وهي عائشة. وجهز رسول الله عليه الصلاة والسلام جيشا لم يرى مثله من قبل، 10,000 مقاتل جاءوا من جميع أراضي الجزيرة العربية من بني سليم ومزينة وغيرهم. فذلك ما يظهر أنه عليه الصلاة والسلام بهذه المرة لم يقصد قبيلة من تلك القبائل من غطفان أو غيرها، تفطن لذلك بعضهم فكتم الأمر. لا شك أن عقلاء الصحابة وكبارهم أدركوا الوجهة، لكنه لا يجوز أن يتكلموا بذلك ما بينا، لأنه لو تحدث المسلم بظن أو بتخمين ينقله الناس فيصير عقيدة لا ريب فيها ولا شك، تصير معلومة مسلمة بها، وهذا شأن الناس وهي ظاهرة اجتماعية في جميع المجتمعات لا يخلو منها مجتمع ولو كان كاملا. فكتم النبي عليه الصلاة والسلام الأمر، وكانت الوجهة ليست إلى الشام بل كانت إلى الجنوب، أي في طريق مكة. فتفطن لذلك بعض الأصحاب رضي الله تعالى عنهم، ألا هو حاطب بن أبي بلتعة، وفعل ما فعل حيث أرسل إلى قريش ينذرها ويحذرها مجيء رسول الله عليه الصلاة والسلام إليهم. ولكن الله عز وجل من فوق 7 سماوات أرسل جبريل يعلم النبي عليه الصلاة والسلام بما فعل حاطب، فأرسل حاطب ذلك الكتاب أو الرسالة مع امرأة، فعفر عليها أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ممن سمينا علي والمقداد والزبير وغيرهم، فجاءوا بالكتاب. فسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام حاطبا في عتاب، فاعتذر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ورأينا اعتذاره أنه ما فعل ذلك ولاء للكفار ولا حبا فيهم، ولكنه فعله فعل المضطر، فعل الذي وضع السيف على عنق أولاده وأهله، فقبل رسول الله عليه الصلاة والسلام اعتذاره. لذلك لا يحق لأحد أن يمس هذا الصحابي بكلمة تنقص من قدره، فقال عليه الصلاة والسلام لا تقولوا إلا خيرا. فالحكم الذي رأيناه في الحكم الشرعي أن الذي ينقل خبرا من أخبار الحرب إلى العدو فهذا جاسوس يقتل، لكنه عليه الصلاة والسلام قبل عذره لأن كان له شبه المضطر، فقبل عذره وما قتله، ولم يكفر ولم يأثم، بل محى رصيده القديم الذي حيث شهد بدرا، والذي شهد بدرا هم أفضل أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، من شهد بدرا حتى في الملائكة أفضل الملائكة بعد جبريل وميكال وإسرافيل وغيرهم أفضل الملائكة على الإطلاق بعد هؤلاء هم من شهدوا بدرا. في الحديث البخاري رأيناه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن جبريل سأل رسول الله عليه الصلاة والسلام من خير الناس فيكم؟ قال من شهد بدرا. قال كذلك في الملائكة أفضل الملائكة على الإطلاق من شهد بدرا. فلعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وعاد حاطب بذلك الكلام عاد إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى حديثه الندم والتوبة. فندم حاطب وقبل الله سبحانه وتعالى توبته واطمأن رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد ذلك. اليوم إن شاء الله تعالى سنرى المسيرة إلى مكة، أي اليوم سنسير إلى مكة ونبقى على مشارفها وعلى أبوابها. بعدما اطمأن رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى أنه ليست هناك أي قناة تسرب الخبر من خلالها، أيقن أنه أن الخبر لا يزال مكتوما، صحيح أنه انتشر الآن بين أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام مدام الكتاب ظهر والرسول عليه الصلاة والسلام لحق به، فعلموا الوجهة، أي الصحابة علموا الآن أين هي الوجهة، لكن لم يتسرب الخبر حتى يصل إلى المشركين. فاطمأن رسول الله عليه الصلاة والسلام واطمأن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أيضا. بماذا؟ بشهر رمضان، فقد أهل عليهم شهر رمضان وصار يضفي عليهم هيبته وجماله وجلاله وسكينته وروحانيته حتى غسلوا ما بنفوسهم من قلق أو اضطراب، بل قل يمكنك أن تقول يعني ربما الله سبحانه وتعالى أراد أن تكون هذه الغزوة في هذا الشهر الذي يكون المسلم فيه متعبدا إلى الله. يعني لا شك أن المسلم إذا كان صائما هذا الشهر ليس حاله يختلف عن حاله سائر العام، فإنه يراقب نفسه في كل صغيرة وكبيرة وغير ذلك. فربما أراد الله عز وجل أن يجعل هذه الغزوة في هذا الشهر ليراقب المسلمون حماسهم، أي لينظفوا حماسهم ويوجهوه، لأن للقوم ثارات، فهذا ليس أمرا سهلا. نحن الآن قابعون في مكاننا ننعم بأجسامنا وثيابنا ونسائنا وأولادنا، ليس كمن قتل أولاده. يعني المشركون هؤلاء قريش خاصة قتلوا كثيرا من المسلمين في غزوة بدر، في غزوة أحد وغير ذلك مما كانوا يفتكون بهم. فتصور لو أنه حان الوقت الذي ستدخل فاتحا تلك البلدة التي سفكت دماء أقرب الناس إليك، فهذا ليس أمرا سهلا. فللقوم ثارات، وهذه الثارات لا ينزعها إلا إيمان يتغلغل في صدور المسلمين، لا ينزعها إلا التزام بحق بوصايا رسول الله عليه الصلاة والسلام بآيات الله سبحانه وتعالى. فرمضان يوجه، كانت هذه الغزوة جاء شهر رمضان مناسبا لها حيث يضبط المسلم فيها نفسه بتلك السكينة بذلك الوقار الذي يضفيه هذا الشهر على المسلمين. ماشي، الآن مضى رسول الله عليه الصلاة والسلام، بدأ يسير وجيشه، وكان تاريخ الانطلاق هو اليوم العاشر من رمضان. سار رسول الله عليه الصلاة والسلام، بدأ المسير في اليوم العاشر من شهر رمضان من العام الثامن. ويكمل لنا ابن عباس رضي الله تعالى عنه حديثه الذي بدأناه في مجلسنا الأخير، وهذا الحديث رواه الإمام ابن إسحاق والحاكم في مستدركه بسند صحيح، بل قال الحاكم إنه صحيح على شرط البخاري ومسلم ووافقه الذهبي أيضا. يحدد لنا ابن عباس هذا الانطلاق وحال الصحابة رضي الله تعالى في هذا الشهر بأكثر تفصيلا. يقول فخرج صلى الله عليه وسلم ومعه بمن معه من المسلمين إلى مكة في 10,000. طبعا رأينا أن بعضهم سبع وبعضهم ألف، بعضهم جاء بألف مقاتل بعض القبائل وبعضهم جاء ب700. فخرج يصوم ويصومون، أي كانوا يصوم، كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصوم ويصومون حتى بلغ عليه الصلاة والسلام الكديد. والكديد هذا مكان بين مكة والمدينة، لا شك ما دام رايحين المدينة المكة بين مكة والمدينة، هو بين عسفان وأمج، بين عسفان وأمج. فأفطر عندئذ رسول الله عليه الصلاة والسلام وأفطر معه المسلمون، ذلك ليتقوى المسلمون على المسير، وهذه رخصة من عند الله عز وجل. فلم يصوموا بقية الشهر، لم يصوموا بقية الشهر مع طول مدة السفر، أي صاموا الأيام الأولى فقط من شهر رمضان وأفطروا باقي الشهر، ولم يسمع أحد من المشركين بعد بخروجهم وبمسيرهم إلى مكة. هنالك في هذا المكان الكديد جاء عم رسول الله عليه الصلاة والسلام، لقيهم عم الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو الذي بقي العباس بن عبد المطلب الوحيد الذي بقي من أعمامه عليه الصلاة والسلام. العباس الذي رأينا من خلال دراسة سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه حمل كثيرا من هموم رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني كانت له مواقف طيبة يساند فيها الرسول عليه الصلاة والسلام، كثيرا ما كان يوصل إليه ناسا يخبرونه بما يأتمر به المشركون، هذا رأيناه في أحداث كثيرة. بل كثير من العلماء يذكر عن العباس أنه أسلم قبل عام الفتح، أنه أسلم قبل عام الفتح، غاية ما في الأمر أنه لم يجهر به، يعني لم يجهر بإسلامه، وربما كان له عذر قوي لماذا لم يجهر بإسلامه العباس بن عبد المطلب، ربما لأنه لو جهر بإسلامه لا ترك الزعامة التي كانت لدى آل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام. أين تكمن الزعامة؟ لا، فيهم الرفادة وفيهم السقاية، إذن لهم زعامة البيت. فلو هو أسلم لا ترك تلك الأمور العظيمة التي من شعائر، لا تركها بيد من؟ بيد أبي جهل، بيد أمية بن خالف، بيد أبي سفيان، بيد طواغيت قريش وأصنامها الذين يعبثون بها. فبعض العلماء يقول قد أسلم قبل ذلك، غاية ما في الأمر أنه ما جهر به، ما جهر بإسلامه. وبعض أهل العلم يقول إنه ما كان يقف مع رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا كموقف أبي طالب، كان يقف مع الرسول عليه الصلاة والسلام حميا، فهو ابن أخيه وكان يحبه ويعزه كموقف أبي طالب، غاية ما في الأمر أن الله فرق بين مصير العباس ومصير أبي طالب كما فرق بين الإسلام والكفر، فهذا الله سبحانه وتعالى العباس إلى الإسلام، واليوم يخرج، قرر اليوم أن يخرج. وطالما انتظرت لبابة بنت الحارث زوجته وابن عباس، شوفوا من اللي بدنا ندرس السيرة وابن عباس في مكة، من اللي بدنا ندرس السيرة وابن عباس خاصة في الطور النداني، ابن عباس كان بمكة ما عاش مع رسول الله عليه الصلاة والسلام يوما واحدا بالمدينة. فتلاحظ أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه متشوق غاية الشوق للعيش مع بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. فاليوم يخرج العباس أخيرا من مكة مهاجرا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلحق به وهو في الطريق في الكديد، هذا لحق بهم ورأى ما لم تصدقه عيناه، رأى ذلك الجيش العرم العظيم 10,000 مقاتل، وأدرك أنه لا قبل لقريش مع حلفائها، أي حليف، ورأينا أن الحلفاء بدأوا ينقصون، يعني بدأوا ينقصون بإسلامهم وبدخولهم في حلف الرسول عليه الصلاة والسلام. لو اجتمعت قريش مع حلفائها جميعهم ما كانوا يستطيعون أن يهزموا هذا الجيش. الرسول عليه الصلاة والسلام ب314 مقاتل هزم 1000، فكيف ب10,000؟ أن لهم أن يقاوموا. وأدرك أنه قد حان سقوط قريش وزعامتها وذهاب غطرستها وجبروتها وكبريائها، فأسلم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وجهر بإسلامه وبقي يسير معه. شوف كأن ابن عباس ربي ما كتبلوش باش يدخل المدينة بعد، تبقى الآن معه، ترجع لمكة الآن، سيذهب معهم إلى مكة. فساروا طبعا هنا الآن الفرسان تاع قريش وبعض الزعماء الذين هم الآن بمكة يرون هذا الهدوء، هم اقترفوا جريمة أنهم قتلوا كثيرا من بني خزاع، وهذه جريمة لا تغتفر، نقض العهد، نقض الميثاق كانت جريمة حتى في عهد الجاهلي كان له شأن هذا العهد. فرأوا أن هذا الهدوء وهذا السكون ما ينبغي أن يكون، كما يقول العامة احنا عندنا مثلا إياك والنهر الهادئ، يعني كي تكون في مكان في واد هادئ ما تسمع ولا شيء، في مكان هادئ اعلم أن هناك وحشا يريد أن يفترسك، ما في لا صوت الطيور، ما تصفش صوت الطيور، وش معناها؟ يعني هذا الأمر فيه خطر. فكذلك هذا الهدوء الذي لاحظه المشركون أو بعض المشركين، ما نقولوش قاع خاص كاين اللي عندك مش قاع الدنيا خاطي نهار كامل فمع النساء والجواري الحسان ويعاقرون الخمر وغير ذلك، لكن هؤلاء الناس بعض الناس الزعماء القادة الحكماء لم يعجبهم هذا الهدوء. كيف قتلنا صارنا في مدة يعني في شوال حدث الحدث الذي نقضنا فيه العهد والسكوت، ما هذا السكوت؟ هذا أخافهم وأدركوا أن هذا الهدوء بمثابة ذلك الهدوء الذي يسبق العاصفة المدمرة، غالبا ما تجي عاصفة تجي بعد سكوت حتى يطمئن الناس، كما قال عز وجل يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون أو يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، يجي في وقت هدوء يريد الله عز وجل أن يأخذ من يريد أن يأخذه. شعروا بهذا السكون المخيف الذي لا يليق بعد تلك الجريمة الشنيعة. كان ليل مكة مخيفا جدا، وكان أحدهم أحد الفرسان كان ينظر إلى تلك النجوم وهي تبرق فيراها مثل أعين الوحش والغول الذي يكاد أن يفتك بهم، صاروا في خوف، يعني الناس الزعماء كانوا في خوف، كانوا يشمون رائحة الخطر من هذا السكوت. لم يطق هذا الفارس كل ما يختلج بصدره من قلق واضطراب وخوف وغير ذلك، ففر من مكة، فر من مكة يبحث عن واشرح للطائف، لا راح يقصد الرسول عليه الصلاة والسلام، ذهب يبحث عن محمد عليه الصلاة والسلام الذي لا ينضب عفوه ولا ينقطع صفحه. الرسول عليه الصلاة والسلام هو يعلم يعرفه جيدا، تعرف شكون هذا؟ وهذا أبو سفيان، لكن مو أبو سفيان الذي تعرفونه، هذا واحد آخر. أبو سفيان كان أبو سفيان ابن حرب، هذا ما زال حديثنا معه، هذا أبو سفيان ابن الحارث، هذا ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام، ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام. رأيناه متى؟ في غزوة أحد، كاد يقتل كافرا. شوف الله عز وجل كيف ينجي عبدا على حساب عبد آخر. رأينا في غزوة أحد أن أبا سفيان بن الحارث هذا كان يقاتله من الصحابة؟ عامر، حنظلة بن أبي عامر، حنظلة بن أبي عامر غسيل الملائكة الذي ترك زوجته في ليلة عرسها وخرج جنوبا حتى مات، قتل في سبيل الله، غسلته الملائكة. هذا كاد أن قال لك في الرواية التي رأيناها في مستدرك الحاكم وابن حبان أنه علاه ليضربه، فجاء رجل مشرك هو شداد بن أوس، شداد هذا جاء فعلاه من ورائه بسيفه فقتله، يعني كاد لم يبقى بينه وبين الموت كافرا إلا ثواني معدودة، فلما أوشك أن يقتله قتل حنظلة بن أبي عامر، قتله شداد بن أسود فمات شهيدا وعاش. شوف تقول باللي مات شهيد، لكن شوف فيها خير، هذا أبو سفيان بن الحارث عاش بعد ذلك ليسلم وحسن إسلامه، حسن إسلام الرجل. اليوم قرر أن ينطلق، تقلق يعني أدرك، شوف هذه رجولة والحمد لله، رجولة أدرك أنهم أخطأوا إذ أعانوا بني بكر على قتل خزاعة والستر عليهم، فخرج إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، خرج إلى أجواء أكثر رحبة وأكثر سعة، خرج مع ابن له صغير أيضا كان له شأن، هذا الابن جعفر بن أبي سفيان ابن الحارث، ومعه ابن عمة الرسول صلى الله عليه وسلم واحد آخر عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، إذن لهم زوج كلاهما من أقارب الرسول صلى الله عليه وسلم. خرج يقول ابن عباس يكمل لنا حديثه، فقال قد كان أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب، فعبد الله بن أبي أمية ابن المغيرة هذا الزوج قد لقي رسول الله عليه الصلاة والسلام، خرجوا قال نروح نسلم، فلقي رسول الله عليه الصلاة والسلام بمكان يسمى نيق العقاب بين مكة والمدينة، فالتمس الدخول عليه، طلب الدخول، استأذن، وكانت مع الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة من خرجت معه في غزوة الحديبية هي أم سلمة، أم سلمة ذكية حكيمة فقيها. فقالت فقال ابن عباس فلم يرضى النبي عليه الصلاة والسلام أن يلقاهما. طبعا فعل أشياء عظيمة في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الذي ينظر إلى أخبار كان يهجوان رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان ممن طرد النبي صلى الله عليه وسلم وضيق عليه الخناق في مكة، فلم يرضى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقاهما. فكلمته أم سلمة فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمك ابن عمك وابن عمتك وصهرك، يعني عبد الله بن أبي أمية بن مغيرة هذا صهرك أيضا. ففي رواية قالت لا يكن ابن عمك وابن عمتك أشقى الناس بك، يعني شفناك عفوت عن من هو أكثر منهما، فلا يكن هذان أشقى الناس بك. خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه الذي كان سيفه أشد السيوف على المسلمين عفوت عنه، عمرو بن العاص فعل فيك ما فعل وعفوت عنه وقبلت إسلامه ورحبت به، فلا تجعل هذين أشقى الناس بك. فقال عليه الصلاة والسلام لا حاجة لي به، لا حاجة لي بهما. شو أصر النبي صلى الله عليه وسلم، أما ابن عمي فهتك عرضي، وأما ابن عمتي وصهري فهو الذي قال لي بمكة ما قال. فلما خرج الخبر إليهما، خرج ذلك قال لا يريد أن يراكما، ومع أبي سفيان بني له، هكذا يقول ابن عباس ابن صغير. فقال أبو سفيان والله لا يأذنن لي أو لآخذن بيد بني هذا ثم لنذهبن في الأرض نسير حتى نموت عطشا وجوعا. هما كيقولوا والله، هو بلا ما يحلف كيقول كلمة يديرها، فكيف لو أقسم. فدخلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم قال شو يقول. فلما بلغه عليه الصلاة والسلام ذلك رق لهما، ما رضي أن يفعل بأنفسهما ما يفعلانه، فأذن لهما فدخل عليه وأسلما، أعلن إسلامهما. قائمة طويلة من الجرائم كانت محسوبة على هذين الرجلين ارتكبها هذان الفارسان في حق رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكان عفو رسول الله عليه الصلاة والسلام مطرا فاض من صدر أبي سفيان بن الحارث. أبو سفيان بن الحارث هذا شاعر في الوقت نفسه، قلنا كان يهجو رسول الله عليه الصلاة والسلام، وشفنا بالشعر هو وسيلة الإعلام في ذلك الزمان، فبدأ يفيض شعرا. يقول ابن عباس وأنشد أبو سفيان بن الحارث قوله في إسلامه واعتذر إليه مما كان قد مضى، فقال لعمرك إني يوم أحمل راية لتغلب خيل اللات خيل محمد. قالوا يعني نهار لنخرج فيه أحمل راية، يعني نكون مع جيش ينصر اللات على محمد صلى الله عليه وسلم. لعمرك إني يوم أحمل راية لتغلب خيل اللات خيل محمد، لك المدلج الحيران أظلم ليله فهذا أواني حين أهدى وأهتدي. هداني هاد غير نفسي ودلني إلى الله من طردت كل مطرد. يعني هو يشكر النبي صلى الله عليه وسلم ويندم على ما فعل، قال كنت في ضلال كالمدرج الذي يمشي في الليل حيران أظلم ليله، تبهنا، وها أنا الآن آتي لأهدى وأهتدي. فأنشد قصيدة يعني لا بأس بها شي 10 أبيات، والرسول عليه الصلاة والسلام يسمع، حتى لما انتهى من قصيدته ضرب رسول الله عليه الصلاة والسلام يده بيده على صدره وقال أنت طردتني كل مطرد. كأن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين له أنك مهما فعلت ومع ذلك قد عفوت عنك، وقبل اعتذارهما وعفى عنهما وأسلما وحسن إسلامهما، خاصة أبو سفيان بن الحارث هذا لما أسلم في ترجمته منذ أسلم لم يرفع رأسه في وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام حياء منه، يعني استحيا من رسول الله عليه الصلاة والسلام منذ أسلم لم يرفع وجهه في وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولما حضرته الوفاة بكى عليه أهله فقال لا تبكوا علي، فوالله ما قلت كلمة كلمة نابية منذ أسلمت، أي ما قال كلمة قبيحة منذ أسلم. لماذا؟ لأنه كان كان شديد الهجاء يحسن الكلام. وهذا أبو سفيان الحمد لله هداه الله سبحانه، أبو سفيان بن الحارث، مو أبو سفيان بن حرب، هذا آخر، هذا الزعيم سيأتي خبره. أين خبره؟ هو أيضا أصابه القلق وأصابه الاضطراب من هذا الهدوء. تعرف أبو سفيان كان كل يوم يخرج هو وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء، هؤلاء ثلاثة كانوا يخرجون ويمشون في الأرض أياما ينظرون، كان والو ولا شيء، رائحة جيش المسلمين لم يشموها، فكانوا يخرجون أحيانا ليتحسسوا وليتحسسوا الأخبار، ولكن عميت عليهم الأنباء كما قال ابن عباس عميت عليهم الأنباء. كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يوصلش المكان الذي وصله، ماشي خلهم الآن يمشوا، خلهم الآن يمشوا سنرى ونعود إليهم، الآن نروح للصفحة الجهة الأخرى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أين هو الآن؟ الآن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الكوديد بات ليلة، الآن وصل إلى مكان آخر فنزل به، نزل به وهو قرب مكة، بدأ يقترب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقرر أن يبيت بهذا المكان. وهذا المكان هو مر الظهران، مر الظهران، الظهران هو واد معروف، ومر قرية تنسب إلى وتسند إلى هذا الواد، مر الظهران أي قرية مر التي هي قرب الواد ظهران. هذا المكان وصله جيش رسول الله عليه الصلاة والسلام وقرروا أن يبيتوا، يقول قرروا أن يبيتوا أي سيوقدون نارا. الآن بدأوا يقتربوا من مكة، 10,000 مقاتل، لو قلنا في كل 5 يوقدون نارا أحسب شحال من نار، أحسب شحال من نار ستراها الأعين. يقول ابن عباس ثم مضى حتى نزل مر الظهران. قلت عندما نزلوا بدأ التوتر يبدو على وجه العباس بن عبد المطلب، التوتر هذا لا حبا للكفار حاشا، ولكن بعدما رأى ما رآه والآن يرى جيشا عظيما قد اقترب من مكة، خشي من قومه أن يتهوروا، لأن اليوم الزعامة ليست بيد الحكماء الذين يفكرون جيدا. أبو سفيان ربما يشن غارة، ربما يحاول الصمود، ربما يمكنه أن يقرر أن يقاوم، لا أحد يمكنه أن يعرف ما الذي ينوونه، ما الذي ينويه المشركون. فخشي على قومه أن يريدهم كبرياؤهم وجبروتهم، أن تحملهم غطرستهم، وأن يقودهم تهورهم إلى المهالك وإلى الجحيم في الدنيا قبل الآخرة. فعندئذ رأى أن يخرج من معسكر الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة، ليلة سنرى أنت لما تصير على الأقل، على الأقل كي تصير في الليل ترى سواد شخص على الأقل، هنا ما رأى شيئا، لو اقتربت منه خطوات ما يمكنك أن تراه. فخرج في تلك الليلة المظلمة يحاول أن يحذر قومه، لا أن يحذرهم ليقاوموا أو ليصمدوا، لا، يحذرهم ويأمرهم بالاستسلام، أي إياكم أن تقاوموا، إياكم أن توردوا أنفسكم المهالك. هكذا كانت نية العباس بن عبد المطلب، وانطلق، انطلق على بغلة لرسول الله عليه الصلاة والسلام بيضاء، ماشي بدأ يمشي. الخطوات الأولى كان يضيئها، كانت تضيئها تلك النيران التي أوقدها جيش رسول الله عليه الصلاة والسلام. الآن خلاص أبعد في المشي، يبحث عن راعي غنم أو أي إنسان يرسل إليه كلمات تحذير، تحذير مو من النبي صلى الله عليه وسلم، حذرهم من مغبة مقاومتهم لو قاوم. يقول ابنه عبد الله بن عباس فلما نزل رسول الله عليه الصلاة والسلام مر الظهران قال العباس بن عبد المطلب في نفسه وصباح قريش، وصباح قريش أي يا ويلهم من الصباح إذا صبحهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام كان دائما يغير صبحا. وصباح قريش، والله لئن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة قبل أن يأتوه فيستأمنوه إنه لهلاك قريش إلى آخر الدهر. وصحيح لقوانين الحرب لو دخلها عنوة، لأنهم نقضوا الميثاق، ربما قتلهم عليه الصلاة والسلام. قال: فجلست على بغلة لرسول الله عليه الصلاة والسلام بيضاء، فخرجت، خرجت عليها حتى جئت الأراك، مكان فيه شجر الأراك، فقلت لعلي أجد بعض الحطابة الذين يقطعون يلتمسون الحطب، أو صاحب لبن، أو ذا حاجة، أي إنسان مهم يأتي مكة فيخبرهم بمكان رسول الله عليه الصلاة والسلام ليخرجوا إليه فيستأمنوه قبل أن يدخلها عليهم عنوة. إذن رأينا نية العباس، يريد أن يرسل إلى قريش ليأتوا الرسول عليه الصلاة والسلام مذعنين مستسلمين قبل أن يصلهم. لاحظ، شفنا مقبيش كل يخرج، كان ثلاثة خرجوا، شكون؟ أبو سفيان ابن حرب، خلاص أبو سفيان بن الحارثة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، زيد بديل بن ورقاء وحاكيم بن حزام رم يمشوا، العباس راه يمشي، ظلام ظلام ظلام، تعرف انت تم تشوف روحك، فهم رم يمشوا الآن. فإذا به يسمع كلاما، إذا شوف لو لم يسمع الشخص أن يتكلم لما علم أنه الآن بأمامه في شدة الظلام الذي ساد المكان خاصة بين الأشجار وغير ذلك. قال: فوالله إني لأسير عليها وألتمس ما خرجت له إذ سمعت كلام أبي سفيان وبديل ابن ورقاء يتراجعان، أي هذا يتكلم هذا يتكلم. أبو سفيان وبديل ابن ورقاء شافوا النار التي أوقدت في جيش رسول الله، بدأت المناقشة، قالوا: شكون هذا؟ قال أبو سفيان: والله ما رأيت كالليلة نيرانا قط ولا عسكرا، عمري ما شفت نيران مثل هذه أو عسكر مثل هذه، ما لبهم شكون؟ شوف الكتمان، لا يعرف من هؤلاء. فقال بديل: هذه والله خزاعة. خزاعة، خزاعة يعني حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم الذين قتلوا منهم من قتلوا، ظنوا أنهم قادمون ليثأروا مما فعلهم. هذه والله خزاعة حمشتها الحرب، أي هيجتها الحرب وأحرقتها الحرب. فقال أبو سفيان: خزاعة أذل وأقل من أن تكون هذه نيرانها وعسكرها، أي لا يستطيعون أن يفعلوا مثل هذا. هم يهضروا، شوف هم يهضروا مع بعض. استخرج العباس، قال: فعرفت صوته فقلت: يا أبا حنظلة، أبو سفيان كنيته أبو حنظلة، فخرج عليهم بين الأراك، يا أبا حنظلة. أبو سفيان قال، فقال أبو الفضل، شو منين جيت؟ أبو الفضل فداك أبي وأمي، مالك؟ غير خير يعني، أنا في الليل ظلام شديد بين الأراك، شو راك دير هنا؟ فداك أبي وأمي يا أبا الفضل، مالك؟ فقال محبش كي يقول له: ويحك ويحك يا أبا سفيان، هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام في الناس، لا خزاعة ولا أي شيء، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس وصباح قريش والله. أبو سفيان يعرف العباس كي يتكلم مثل هذا الكلام ويعني ما يقول، مباشرة فقال: فما الحيلة إذن فداك أبي وأمي؟ فداك أبي وأمي كما أقول يرحم بابك، وش الحيلة الآن؟ يرحم بابك وش نديره الآن؟ فما الحيلة فداك أبي وأمي؟ فقال: والله لئن ظفر بك، بك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضربن عنقك. وذو الحكم، فاركب، اركب في عجوز هذه البغلة، اركب وراي حتى آتي بك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستأمنه لك. تعال، علاش ما قالوش أرواح معايا فوق، علاش ما قالوش أرواح معايا مباشرة فوق الفرس تاعك؟ وكان يجمع الفرس تاعه يقتلوه عادي، غير يدخل المعسكر يموت أبو سفيان، لا هم الحق حربي مفهوم، أركب معايا حتى إذا رأوني رأوا البغلة يعرفوا أنني أنا مش واحد آخر. فقال يلا أركب في عجوزي هذه البغلة. شوف كان في فارس ولا في بغلة بدأ يطح القدر ما حد تقول دكتور كي يطح القدر. قال فأستأمنه لك. كلمة فأستأمنه لك هذا الذي كنت تحاربه هذا الذي كنت تطرده هذا الذي كنت تكذبه صرت تطلب منه الأمان. شوف الله العاقبة للمتقين. أستأمنه لك. قال فركب خلفي كان خائفا ومسكين هذيك البغلة تغيب خاطر أبو سفيان كان لباس به. كان سمع أبو سفيان رضي الله تعالى كان يعني لو نشوفه كيف تشبهه هند. فركب ورجع صاحبه رجع بديد بن ورقاء وحكيم بن حزام فجئت به دخلوا المعسكر. كلما مررت بنار من نيران المسلمين قالوا من هذا؟ فإذا رأوا بغلة رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنا عليها قالوا عم رسول الله عليه الصلاة والسلام على بغلته البيضاء عادي يحسنون الظن هو لهبان من العباس كان كتار يعني غطيه. قال حتى ما شفت كلما مررنا بنار قالوا هذا العباس على بغلة رسول الله عليه الصلاة والسلام. كلما مررنا إلا نار واحدة نار صعيبة تاع عمر بن الخطاب. عمر الخطاب ما يجوز ما ولو حتى مررنا بنار عمر بن الخطاب الوحيد اللي قال من هذا شكون هذا وقام مش يبغى تسأل من هذا وقام إلي. فلما رأى أبا سفيان على عجز الدابة قال أبا سفيان عدو الله. أبا سفيان عدو الله الحمد لله مش على إسلامك الحمد لله الذي أمكننا منك من غير عقد ولا عهد. الحمد لله إحنا قتلوك ما بيناتنا لا عهد لا عقد. وعمر الخطاب الآن يجوز له يقتله لازم يستأذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الزعيم تاريخ عريض طويل لمكة ما يجوش إطاحة بيده سهلة. الزعيم عامل معاملة خاصة خشي أن يسبقه العباس مع أبي سفيان ويضرب الجوار. لما شاف راح يجري. قال لك فاشتد عمر كلمة اشتد بمعنى ساعة وجرى. فاشتد عمر نحو رسول الله عليه الصلاة والسلام. العباس غير شافه يجري قال فركبت البغلة ضربت البغلة باش تجري. صاروا يديروا سباق في مصير أبي سفيان. أبو سفيان عمره ما حب العباس كما ذلك اللحظة وعمره ما حب البغلة كما ذلك اللحظة. فصاع نقول لك ذلك البغلة قعد طول حياته ويصرف عليها لو كان يسر احمدها ويشكرها علاش بدأت البغلة هذه تجري كذلك. المهم عمر الخطاب يجري وذاك يجري. قال فسبقته كما تسبق البغلة البطيء الرجل البطيء يعني حاجة قليلة فقط ماشي. فدخلت على رسول الله عليه الصلاة والسلام. شو اللي سبقه؟ العباس. قال ودخل عليه عمر فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبقه في الكلام هذا أبو سفيان أمكننا الله منه من غير عقد ولا عهد فدعني فلأضرب عنقه خليني نضرب العنق تاع. فقال العباس قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد أجرته. العباس ما تسمع اسمه كثيرا في السيرة ما تسمعش اسمه كثيرا لكن شوف عنده موقف عجيب يعني إنسان حكيم يصلح زعيم بحق يعني إنسان رزين يعرف ينظر لبعيد إنسان حكيم يعني. قال إني قد أجرته هو في جواري. تعرف الشرع إذا أجار المسلم كافرا فلا حق الجوار. المسلمون تتكافأ دماؤهم يعني يسعى في ذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. الحديث في الصحيحين حتى المرأة لا حق الجوار كما سنرى يوم الفتح. أم هانئ تجير كافرا ولا حق الجوار. إني قد أجرته. ثم جلست إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقلت في نفسي والله لا يناجيه الليلة دون رجل، أي يوم واحد ما يتكلم معاه غير علاش يخشى أن يقتل أبو سفيان وتقوم حرب كبيرة بين المسلمين وقريش ويموتوا به. ولكن عمر ما سكت، فلما قال أكثر عمر من شأنه، خلاص عمر دعني أضرب عنقه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعني أضرب عنقه. والرسول صلى الله عليه وسلم، العباس أخذ كان أسير يوم بدر صح؟ كان أسير يوم بدر، أسروه وفدية. أو يتذكر جيدا أن عمر إذا تكلم ربما تنزل موافقة من عند الله، يخشى موافقات عمر، فأراد أن يسكته. فقلت مهلا يا عمر، ذكي العباس، مهلا يا عمر، فوالله لو كان من بني عدي، أي لو كان من أهلك من قرابتك، لو كان من بني عدي بن كعب ما قلت هذا، ولكنك قد عرفت أنه رجل من بني عبد مناف، الآن أراد أن يقدح. طبعا هو في أمر عظيم، يعني في غاية نبيلة، يريد أن يقدح في قصد عمر، أن العبرة ما يش يعني أنك تريد أن تقتل كافرا، العبرة أنه ما هوش من أهلك. فعمر تعجب قال مهلا يا عباس، فوالله شوف تاع عمر خطاب ما كانش كما اليوم بعض الناس، واش البارح أسلمت دوك جيت تهضر لي أنا هكذا أنا قبلك، ما حبش يقولوا كاع اشتوا أنا والله لو كان كانوا هنا، البارح أسلمت البارح بديت تشاهد ليلة الله دوك جيت تقول لي هكذا. لا، عمر الخطاب أكثر حكمة وأكثر إيمانا لا شك، عمر الخطاب ما يباش مع العباس، لكن قال والله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم، يعني إسلامك أحب إلي من إسلام أبي، بارك الظن، ذلك لأني قد عرفت أن إسلامك أحب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام من إسلام الخطاب لو أسلم. قال والله أنا نشوف غير حاجة لترضي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أعلم أن إسلامك أفضل من إسلام الخطاب، فهم يعني يقول له بلانا لم يهمنيش العشيرة ولا القرابة، يعني تهمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام، شوف أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدئ هذه العاصفة التي ربما بدأت تهب رياحها، فقال يا عباس اذهب به إلى رحلك، ديه الخيمتاك، فإذا أصبحت فأتيني به. وتخيل أبو سفيان الزعيم السيد القائد مراء العباس بن عبد المطلب يختبئ في خيمة العباس. فقال فذهبت به إلى رحلي فبات عندي، فلما أصبح غدوت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويحك يا أبا سفيان ويحك، ألم يأني لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله؟ فقال أبو سفيان بأبي أنت وأمي ما أحلمك وما أكرمك وما أوصلك، والله لقد ظننت أن لو كان مع الله إله غيره لقد أغنى عني شيئا بعد، وكان كان مع الله إلى الأقل كان يحميني اليوم. فقال ويحك يا أبا سفيان، إذا اعترف بشهادة لا إله إلا الله دي خلاص فرات، قالت الركن الثاني يشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحك يا أبا سفيان ألم يأني لك أن تعلم أني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال بأبي أنت وأمي ما أحلمك وما أكرمك وما أوصلك، أما هذه والله فإن في النفس منها شيئا حتى الآن. رضي الله عنه أبو سفيان، قل رضي الله عنه، تعرف ليش؟ إنه لا يريد إسلاما كإسلام أبي بن سلول، كان قادر عبد الله بن أبي بن سلول، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وعصم هذا، لا، ما أراد مثل ذلك الإسلام، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يريد مثل هذا الإسلام، لا يريد إسلام فيه نفاق وخداع، يريد إسلاما فيه يقين واقتناع، مثل هذا الصنف من الزعماء، يعني إنسان الزعيم مو مثل عامة الناس، الزعيم تصور باللي عمره في حياته ما كان تابع في حياته ما أمر واحد، ما يعرفش الأمر هذا وشنه هو، مفهوم يعرف غير هو يأمر، عمره ما كان تابع كان متبوع. فالزعماء إذن ماذا بماذا يمكنك أن تقنعهم بمذهبك وفكرتك ومنهجك وسيرتك؟ لا بد أن تقيم له برهان. برهان، أي برهان يفيد أبا سفيان الآن؟ النبي صلى الله عليه وسلم والله يعرف يعني كيف يصل إلى قلوب الناس. إنه يريد الآن النبي سيطبخ له شيئا، مش يطعس راح يطبخ، قال سيهيئ له شيئا يجعله يقتنع بأنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، شيء يراه بعينه. إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن مثل هؤلاء الزعماء لا يقتنعون بشيء إلا إذا رأوا عاصفة من اليقين تدخل قلوبهم. لازم نذكره، تعرف باش لازم نذكره الآن بمقولة هرقل. واش قال هرقل؟ شكون كان حاضر في مجلس هرقل؟ شكون؟ أبو سفيان كان حاضر في ذلك المجلس. لازم الشيء يحدث باش يذكره بهذاك الكلام اللي قاله هرقل، إن كان ما تقول حقا. شكون قال له؟ فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج، لم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه. شو الأمر الآن الذي يذكره الآن بهذه المقولة؟ إلى أن تعود إليه ذاكرته لابد قبل كل شيء أن يسلم ولو في الظاهر كي يحقي ندمه. تعرف ليش؟ عمر الخطاب رأى قدامه، وألف عمر بن الخطاب، بل عشرة آلاف من عمر مثل عمر الخطاب يريد الآن أن يسفك دم أبي سفيان. العباس بن عبد المطلب يعلم هذا، يعلم أن للنبي صلى الله عليه وسلم حق الآن أن يقتله، فقال له: ويحك يا أبا سفيان، أسلم واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تضرب عنقه، أسلم على الأقل قبل أن تضرب عنقه. قال: فشهد شهادة الحق فأسلم. يعصم دمه ولا لا؟ يعصم، خلاص مسألة اليقين. دوك نشوفه العباس بن عبد المطلب كان رجلا حكيما ويحسن أيضا الوصول إلى قلب الناس، إلى قلوب الناس، فقال، شوف الآن العباس وش قال، فقال: يا رسول الله، وما قالش قدام أبي سفيان، إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، زعيم يحب الفخر، فاجعل له شيئا، أعطي له حاجة، قل فيه حاجة. فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. في صحيح مسلم عن ابن عباس قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام عام الفتح، أو جاء العباس بن عبد المطلب عام الفتح إلى النبي عليه الصلاة والسلام بأبي سفيان بن حرب. إذن أصل الحديث في صحيح مسلم. فأسلم أين؟ قال: بمر الظهران. شوف هذا كان حدث في بمر الظهران. فقال له العباس: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، فلو جعلت له شيئا؟ فقال: نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه عليه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. في رواية لأبي سفيان لابن أبي شيبة قال أبو سفيان: داري أنا، داري أنا، يعني داري أنا أحب الفخر. ودوك نشوفه كي يدخل مكة ما يكملهمش الحادث، يقول: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ينسى قاعدك، دخل بيته فهو آمن، حتى يفكره. فقال: داري أنا، داري أنا. قال: نعم. طبعا ما هو الفرق؟ من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل داره فهو آمن، ما هو الفرق؟ وشو المزية لأبي سفيان هنا؟ تدخل دارك أنت آمن، تدخل دار أبي سفيان أنت آمن، شو المزية لأبي سفيان؟ مجرد كلام فقط، كلمة قالها رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا نلاحظ أنه ما أعطاه شيئا خاصا به، إنما هي مجرد كلمة تعلمنا أنه إذا كان يمكننا أن نكسب قلوب الناس بمثل هذه الطريقة فلماذا لا نفعله؟ امدح امدحه، معلش، المهم ما بش هتقول كاذب، ما بش هتقول شيء يخالف شرع الله سبحانه وتعالى. طبعا الآن حان أن يظهر ما قلت من قبل قلته أن النبي صلى الله عليه وسلم يهيئ شيئا لأبي سفيان، شيء لا يتدخل فيه لا جبريل ولا ملائكة ولا أي شيء، ما إيش حاجة معجزة عظيمة، حاجة يراها أبو سفيان أمامه فينشرح صدره للإسلام من جميع جوانبه. واش دار الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قسم جيشه إلى أربعة كتائب، قسم جيشه إلى أربعة أقسام. جناح، تعرفوا أن الجيش يشبه بطائر، الجناح الأيمن، قسم الجناح الأيمن وعطاه للزبير بن العوام وحده، الجناح الأيسر أعطاه لخالد بن الوليد. شوف كيف بدأ يقسم الجيش، وجعل في مؤخرة الجيش الحسر. الحسر هذول من مأخوذة كلمة أحسر، بمعنى ما عليش دروع، جيش ما عندهمش دروع، لا يملكون دروعا، إذن فهم الإنسان لما يكون ما وجد حاط شيء على رأسه شو نسموه، حاسر الرأس، هذا حسر الصدور، عندهم ولا شيء على صدورهم، إذن هذا وين يكون؟ الحكمة، الحكمة من تجعلها في مقدمة الجيش، جعلهم في مؤخرة الجيش. بقى القلب تاع الجيش وهو أكثر الجيش، جعل على المؤخرة عامر بن الجراح، عامر أبو عبيدة، عامر بن الجراح، أبو عبيدة عامر بن الجراح المؤخر. بقى لنا الآن قسم هو أكثر جيش، يتكون من معظم القبائل، فيه القبائل العربية كلها، وهو معظم الجيش. في مقدمة هذا القلب، هذا في مقدمته فرقة مدرعة ضخمة، يعني دايرين دروع قاع حديد من الفوق للتحت، قاع حديد تشوفهم غير أسود، ولا يظهر منه إلا عيونهم، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم. فرقة مدرعة هي مقدمة القلب، لقبت بالخضراء، الكتيبة الخضراء، لماذا؟ لأن العرب تطلق على الأسود أخضر كما يقول لك، وعلى الأخضر أسود، العرب تسمي هذا، خاصة الأخضر إذا كان يعني كما يقول لك شديد الخضرة، يذهب إلى السواد، ومنه قوله سبحانه وتعالى مدهامتان، مدهامتان احنا نعرف الجنة، مدهامتان قال لك خضراء ذاهبة إلى السواد، منه سواد العراق، هي الأراضي العراقية، سواد العراق خضراء، منه أضرب عنق من اخضر مئزره، شفناه يوم بني قريظة، شكون اللي اخضر مئزره؟ أي بلغ، يعني أنبت الشعر، احنا الشعر أخضر ولا أسود؟ أسود، إذا من اخضر مئزره تعبير. قلنا حتى بعض العلماء يذهب إلى أن الحبة السوداء هي الحبة، الحبة الخضراء ماهيش سوداء، الشونيز، ومذهب الإمام البخاري نبتة الشونيز معروفة تذهب إلى الخضرة، هذا قل وإنما سماها الرسول صلى الله عليه وسلم الحبة السوداء لأن العرب تطلق على الأخضر أسود. قسم قلنا الجيش إلى هذه الأقسام الأربعة، والقلب هو الصح، متكون من معظم الجيش من القبائل العربية، في مقدمة هذا القلب فرقة قلنا مدرعة ضخمة، وعليها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قائدها. وبعد أن قسم الجيش نادى العباس وأوصاه بأبي سفيان، وسنرى ما الذي أوصاه به بعد الأذان. تفضل. تقسيم هذا الجيش إلى أربعة أقسام بهذه الطريقة لم يره أبو سفيان، ذلك لأنه أراد أن ينصرف إلى مكة يعود، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام نادى عمه وقال له يا عباس احبسه بمضيق الوادي، أي حاول كيف تمسكه بالكلام أو بغير ذلك بمضيق الواد، أي الواد تخرج كاين مكان ضيق يخرجون من الواد عند خطم الجبل. خطم الجبل هو شيء يكون خارج من الجبل، خطم هو الأنف غالبا في اللغة، هو الأنف، أنف الجبل، يعني مكان يكون خارج منه الجبل يكون ضيق، راس الدايه ضيق، فامسكه هناك، امسكه عند مضيق الوادي عند خطم الجبل. شو ذي الكلام؟ حتى تمر جنود الله، حتى تمر جنود الله فيراها. إذن هذا الذي يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يراه أبو سفيان، يريد أن يرى، لأن هؤلاء الزعماء لا يمكن أن ينقاد لك إلا بالقوة. شوف بالغلبة، كان غلبة، كان شيء اسمه غلبة. قال: فخرجت حتى حبسته بمضيق الوادي حيث أمرني رسول الله عليه الصلاة والسلام أن أحبسه. طبعا هنا لا يمكننا أن نجد عبارة نصف بها ما رآه أبو سفيان ابن حرب رضي الله تعالى عنه. قال العباس، طبعا أبو سفيان أنا وينظر وبدأ يخرج، ومرت القبائل على راياتها، أي براياتها القبائل، كلما مرت قبيلة قال: يا عباس من هؤلاء؟ فأقول: سليم. فيقول: ما لي ولي سليم؟ ثم قال: ثم تمر القبيلة فيقول: يا عباس من هؤلاء؟ فقال: فأقول: مزينة. فيقول: ما لي ولمزينة؟ حتى نفدت القبائل، انتهت كل القبائل، ما تمر به من قبيلة إلا يسألني عنها، فإذا أخبرته بهم قال: ما لي ولبني فلان حتى. وكلمة حتى، وما أدراك ما كلمة حتى، فيها شيء. كان أبو سفيان وهو الرجل العنيد، إنسان عنيد صح، قائد زعيم سيد، ينظر إلى هذه القبائل على أنها مجرد عبيد مغلوبين، صح ولا لا؟ موزينة، سليم، هذو كانوا يعني غلبهم رسول الله عليه الصلاة والسلام فدخلوا في حلفه ثم أسلموا لله الحمد. إذن فهم يراهم على أنهم مجرد أتباع مغلوبين، هو يريد الآن أن يرى السيد الغالب، أين هي قوته؟ وهل يمكن لقومه أن يصدونها، أن يصدوا هذه القوة؟ يريد أن يعلم. كان ينتظر متحرقا إلى أن يخرج رسول الله عليه الصلاة والسلام، يحيط به المهاجرون والأنصار، حتى مر به سيل أسود كالموت، شاف حاجة كحلة جزت عليها. فعندئذ وهو ما كان يدور بذهنه أن في أرض الجزيرة كان هكذا جيش، فقال العباس يصف لنا هذا: حتى مر رسول الله عليه الصلاة والسلام في كتيبته الخضراء، قلت لك سماها خضراء كحلة، مر عليه الصلاة والسلام في كتيبته الخضراء فيها المهاجرون والأنصار لا يرى منهم إلا الحدق، شوف غير الحدق غير العين، من الحديد، من شدة الحديد. فقال: سبحان الله يا عباس من هؤلاء؟ فقال: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهاجرين والأنصار، شوف الله في المهاجرين والأنصار، قلب الجيش الآن مر. فقال: والله ما أحمل أحد بهؤلاء قبل ولا طاقة، والله واحد ما يستطيع أن يطيق هؤلاء ولا أن يصد هجومهم، والله يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيما. شفتوا شو يحبهما الزعماء؟ لازم يحس لأن الذي سيتبعه له القوة، له الملك، فهمنا؟ له القوة ويمكن أن يملكه، مفهوم هذا؟ هذا داوي الزعيم. فالرسول صلى الله عليه وسلم حكيم، وأدرك أن هذا هو مكمن الداء، فجعل له الدواء عند مضيق الجبل. فقلت: يا أبا سفيان، مش مسألة ملك ولا، يا أبا سفيان إنها النبوة. فقال: نعم. إذن الآن وش أقر؟ وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآن قالها بحق. إذن فالنبوة، إذن يا أبا الفضل، هنا تذكر كلمة هرقل جيدا، بل تذكر كلمته هو نفسه، كلمته هو نفسه، حيث قال بعدما أخرج من قصر هرقل يوم حدث ذلك الضجيج، قال: فأخرجنا وقلت لأصحابي حينما أخرجنا: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، إنه يخافه ملك بني الأصفر، فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. إذا نجزم بأنه دخل الإسلام موقنا بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. العباس ما يهموش كاع أبو سفيان، صح صاحبه، صح إنه زعيم قريش، لكن هو لم يأتي لمجرد أن يؤمن أبو سفيان، هو يريد أن ينقذ قريشا بكاملة، ينقذ مكة من أن تصبح ساحة للدماء أولو الأرحام، فهو يريد أن ينقذهم. فقال عندئذ العباس أيه ما تنساش وش عم بلجيت على شالك، قال له أن جاء إلى قومك، حاول أن تنجيهم. شفت الحكمة على العباس؟ فحتى إذا جاء وجاء أبو سفيان دخل وحده طبعا، فصرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش، أيها العشيرة، ولا أدب تنادي الناس بهذا اللفظ، يا معشر قريش، هذا محمد جاءكم فيما لا قبل لكم به، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. موسى قال باقي يحب الفخر معليش. فقامت إليه هند زوجته بنت عتبة فأخذت بشاربه وقالت للناس: اقتلوا هذا الحميت. شو نقول لك الحميت؟ وقلت كان شوية بس به نسمي الحميت هو زق السمن، الجرة التي يوضع فيها السمن كما يقولوا برميل. اقتلوا هذا الحميت، أي اقتلوا هذا الزق، هذا البرميل، زد الدسم معمر شحن الأحمس، أي الذي ليس فيه فائدة. الأحمس المطر، تقول فصل أحمس، أي لا يمطر شيئا. فقالت اقتلوا هذا الحميت الدسم الأحمس، قبح من طليعة قوم. طليعة هو الذي يرأس القوم يحرسهم، قبح من طليعة قوم. هذا طليعة قوم هذا. فقال: ويلكم لا تغرنكم هذه من أنفسكم، أي لا تتبعوها. في رواية قال، في رواية لعبد بن حميد قال لما قالت يا آل غالب تقتلوا هذا الحميت، في رواية الأحمق، فقال: والله لتسلمن أو لأضربن عنقك، والله لتسلمن أو أضرب عنقك. أجابها ثم قال: يا معشر قريش، لا تغرنكم هذه من أنفسكم، إنه قد جاءكم ما لا قبل لكم به، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فقالوا: قاتلك الله، وما تغني عنا دارك، ما تغني عنا دارك، يعني دارك ما تكفيش، دار تاعك تكفي ما تكفي، يعني كمل لنا، كاين أشياء راك حذفتها من النص، ما تغني عنا دارك. فعندئذ تذكر قال: ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد، هربوا كلهم، يعني مكة خالت من أصحابها، تفرقوا، والموت يطاردهم في كل شبر كانوا يطاردون فيه محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه. شوف كيف تغيرت الأوضاع، الآن صاروا هم يفرون، ها هو الموت يحمل إليهم 10,000 محارب من المسلمين، وها هي مكة تخلو طرقاتها، طرقاتها من أهلها الذين طالما نشروا الرعب والتعذيب، طالما أذاعوا العقوبات والتكذيب، وهي طرقات مكة بعد لحظات وبعد ساعات وبعد قليل لن يسير فيها إلا مؤمن. مكة الآن لن يسير فيها إلا مؤمن، خالت من أبي جهل، خالت من أمية، خالت من أبي لهب، خالت من عقبة بن أبي معيط، بل خالت من صناديد جميع صناديد قريش وطواغيتها. سبحان الله، كأن الله سيصور لهم قيامة صغرى، قيامة صغرى. لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم في مكة؟ لله الواحد القهار. الآن كلمة الله التي ستعلو في هذا البلد، وهذا أحد المشركين يحمل متاعه كله ليفر، يفر إلى آخر معقل من معاقل المشركين، الطائف، لأنه يعني خلاص بعد مكة كان طائف، ففر إلى ذلكم المعقل. من هذا؟ إنه وحشي بن حرب قاتل حمزة عم الرسول وحبيبه عليه الصلاة والسلام. لم يستطع وحشي أن يستمتع بحريته وقتا طويلا، هذه الحرية التي دفع ثمنها غاليا جدا هو دم حمزة، شعر بجبال مكة كلها تخنقه، وشعر أن هؤلاء 10,000 كلهم جاءوا ليثأروا لحمزة، ففر. والآن حان موعد دخول المسلمين إلى مكة، وما أدراك ما مكة؟ هذا إن شاء الله تعالى سنرى تفاصيله في مجلسنا اللاحق إن شاء الله تعالى بعد غد يوم الثلاثاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.